بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب البيوع من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند باب القرض، ويقال القرض ويقال السلف. وهذا الباب، أعني باب القرض، جائز بالكتاب والسنة والإجماع بشروطه الشرعية الواردة في هذا الباب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا العقد من العقود التي تجوز من طرف وتجب من طرف، وقد مر بنا غير مرة أن العقود الشرعية منها ما يكون جائزا من الطرفين، ومنها ما يكون لازما من الطرفين، ومنها ما يكون لازما من طرف ويكون جائزا من طرف. من العقود اللازمة من الطرفين عقد البيع لازم من الطرفين، ومنها ما يكون جائزا من الطرفين كالعارية والهبة وما جرى مجرى ذلك، ومنها ما يكون لازما من طرف وجائزا من طرف كالرهن، هو جائز من جهة المرتهن ولازم من جهة الراهن. وهذا الباب الذي نحن فيه من هذا القبيل، جائز من طرف ولازم من طرف، لازم من جهة المقرض وجائز من جهة المقترض، وهو من عقود الإرفاق والإحسان، أي أن فيه إرفاق وتيسير وإعانة من جهة المقرض وإحسان إلى المقترض، وهو باب من أبواب البر وباب من أبواب الخير التي حث عليها الشرع، وهو داخل كما يذكر الفقهاء تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفيه أجر من جهة أخرى كما يحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى الحديث الوارد في هذا الباب: قرض درهمين صدقة درهم، أي أنك إذا أقرضت شخصا مبلغا من المال قل أو كثر كتب الله عز وجل لك ضعفه، كتب الله لك ضعفه صدقة، كتب الله لك ضعفه صدقة، وحقك مضمون. وقد شدد الشرع على المقترض الذي يأخذ أموال الناس ولا يردها أو يجحدها، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس وهو يريد الأداء والقضاء والسداد فإن الله تعالى يؤدي عنه ويعينه، وييسر الله عز وجل له من أبواب الخير ما يؤدي به ما عليه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها وجحدها وإنكارها ومماطلة أصحابها فإن الله تعالى يتلفه، وهذا وعيد شديد ولا شك. فإن الأصل في أموال الناس أنها معصومة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فأموال الناس معصومة، لا يجوز لأحد أن يتحايل عليها ولا أن يجحدها ولا أن يتلفها على أصحابها فيعرض نفسه للخطر. وقد شرع الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يوثق به المقرض حقه من المقترض من الإشهاد والكتابة والرهن، فإن هذه الأمور يراد منها التوثيق. كذلك أيضا الضمانة، الضمين يلتزم بما ضمن، يلتزم بالمال، والكفيل يلتزم بإحضار الشخص. ومن أهل العلم يرى أن باب الضمانة وباب الكفالة شيء واحد لا فرق بينهما، وهناك من يفرق بين الضمين والكفيل، وأن الضمين ملتزم بإحضار الحق الذي على المضمون عنه، والكفيل مطالب بإحضار الشخص الذي كفلته. مثال ذلك، شخص أراد أن يقترض من إنسان، قال هات ضمين يضمنك بحيث أنك لو ماطلت، لو هربت، لو عجزت، لو لم يحصل لك وفاء، أطالب هذا. يترك الأصيل ويطالب الضمين، ما يطالبه بدني يحبسه، لكن يطالبه أن يدفع، أن يدفع ما على هذا الشخص الذي ضمنه. ولذلك لو جاءك إنسان مثلا وقال اضمني عن صاحب هذه البقالة يقرضني، أحتاج أن أستدين منه، أنت عليك أن تحفظ، قل له أنا سأضمن إلى سقف معين، إلى 10,000، إلى 20، إلى 30، لكن تضمنه، قد تثق بهذا، تضمنه فيقترض 300,000، 400,000، وأنت تظن أنه ما سيقترض أكثر من 20 أو 30 أو 40، فيحصل عليك الضرر. فقل له أنا أضمن إلى 20 شخص، إلى 30، إلى 40، في حدود كذا وكذا، لأنه لو هرب، لو عجز، لو ماطل، هذا له الحق أن يطالبك أنت. ولذلك لا تضمن إلا من تثق به. والعلماء يقولون باب الضمان وغاء الصك ملتصق، فإن عجزت فحاء الحبس في الوسط. الحبس أن تضمن، تضمن غيرك، ما معك بعد ذلك إلا الوفاء أو السجن أو يؤخذ من مالك. فلا تضمن إلا من تثق به وفي أبواب معينة. كم من أناس فتحوا أبواب الضمانة، بعض الناس بحسنية عنده ضمانة تجارية، خاتم لأنه تاجر، كل من ذهب يتوظف أو ذهب يعمل أو ذهب يستلم أموال أو رواتب يوزعها على الناس، جاء وختم بالضمانة يأخذ هذا الرواتب، أو يعجز أو يحصل له شيء، الدولة وغير الدولة ما سيأتي بعد ذلك إذا هرب صاحبه إلا يطالبك أنت أيها التاجر، يا من وقعت أو ختمت بالضمانة التجارية سيأتي ويطالبك أنت. ولا تغتر، بعض الناس قد يكون قريب لك، قد يكون من أهل الدين والصلاح، لكن في المعاملات المالية لا يركن عليه ولا يثق به. نعم طالب علم، نعم من أهل الدين والصلاح، لكنه صفر في باب المعاملة المالية. فجاء عند البيهقي أن رجلا، والأثر يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قام يريد أن يزكي آخر، فقال له عمر رضي الله عنه: هل أنت جاره الذي تعرف مدخله وليله ونهاره حتى أنك تزكيه وتشهد له؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم لتعرف دينه وورعه؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه لتعرف أخلاقه وإيثاره؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرف، لا تعرف، مجرد مجلس أو مجلسين أو ثلاثة أو عبارة عن لقاءات عامة، أنا أرى تحسن بك الظن، أنت تراني وتحسن بي الظن، لكن لو حصل بيننا معاملة مالية يظهر ما لم تتوقعه مني ويظهر ما لم أتوقعه منك، من الشح، من الحيل، من الطمع والجشع وغير ذلك. قد يقول لك شهادة، يمشي لك شهادة زور، يمشي لك شيء إذا كان في صالحة، ربما يبيع أو يشتري، يكتم عيبا أو غير ذلك، المهم يربح على أي صفة وعلى أي حال. كذلك أيضا إذا سافرت مع الشخص تعرف أخلاقه وتعرف إيثاره وتعرف ما لا تعرفه في حال الحضر، تعرفه في الغضب والرضا. السفر عرضة، يأتيك مكدرات، يأتيك منغصات، يأتيك أشياء تحتاج إلى مال، إلى إيثار، في تمرض، يحصل لك شيء، تعرف الشخص تماما عند أن تسافر معه. إذا كنت جاره تعرفه. ولذلك جاء في الحديث من شهد له أربعة من جيرانه الأدنين دخل الجنة، من شهد له أربعة بخير من جيرانه دخل الجنة. قالوا وثلاثة واثنان؟ قالوا اثنان كما في الصحيح. فعلى كل حال باب القرض من الأبواب المهمة، وهو عقد فيه إرفاق وإحسان وتيسير على الغير. ووسع الشرع في باب القرض ما لم يوسع في باب البيع والشراء. العلماء يقولون لا يجوز بيع دينار بدينار إلا يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء. ويجوز قرض درهم بدرهم إلى أجل، يعني لو أني أبيعك دينار بدينار إلى بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة هذا أمر محرم لا يجوز، لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة ونحو ذلك لا يجوز إلا يدا بيد. لكن أقرضك 10 جرام، استلف الإنسان من زوجته 20 جرام ذهب أو من أمه أو من أخته أو من بعض أقاربه أو من شخص تاجر ذهب أو غير ذلك، باب القرض وسع فيه الشرع. الفرق بينهما صورة واحدة كما يقول العلماء، الصورة واحدة، اختلف العقد والنية، هذا بيع وهذا قرض، هذا جائز وهذا محرم. قد يقول قائل هي نفس الصورة، درهم بدرهم إلى بعد أسبوع أو شهر، وهذا قرض درهم بدرهم إلى بعد أسبوع أو شهر، لماذا هذا يجوز وهذا يجوز؟ هذا أحله الشرع هذا حرمه، وأحل الله البيع وحرم الربا. كما أن الصورة واحدة، هذا يقول سأربح 4% 5 أكثر أقل، وهذا الربا مثله، هذا أمر محرم وهذا أمر حلال. كذلك أيضا عقد البيع جائز، وما يتعلق عقد القرض يجوز فيه هذه الصورة، وعقد البيع لا تجوز فيه هذه الصورة، لأن هذا من باب الإرفاق والإحسان. ولهذا سيأتي معنا أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. لماذا قرض جر منفعة؟ قالوا ربا. طيب ليش كان ربا؟ لماذا كان ربا؟ قالوا لأن فيه الزيادة، مثل ما تبيع، مثل ما أقرضك 100,000 ب100,000 وجوال، 100,000 وقلم، 100,000 وغترة، 100,000 ثوب، هذا الآن زيادة، هذه زيادة ربوية، هذا هو القرض الذي جر منفعة. أقول لك أعطيك 100,000 وأسكن دارك شهر، أركب سيارتك إلى المكان الفلاني، هذه زيادة، هذا الربا بعينه، لأنك طلبت شيئا، لأنك أعطيت شيئا واشترطت زيادة على هذا، هذا الآن باب من أبواب الربا. منع منه الشرع وحرمه وحذر منه لما يحصل فيه من أضرار ولما يحصل فيه من استغلال، سيأتي معنا. فعلى كل حال ما يتعلق بباب القرض جائز بالكتاب والسنة والإجماع. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض، ولا إثم على من اقترض. أنت إذا اقترض ما عليك مذلة ولا مهانة ولا ملامة ولا له عليك منا إلا بأنه فرج كربتك وأحسن إليك. تقترض، قد اقترض سيد الأولين والآخرين، اقترض إبلا واقترض طعاما، اقترض مات ودرعه مرهون عند يهودي بأوسق من شعير دين، وضع رهن مقابل هذا الدين، واقترض بكرا وسلم رباعية سنا هو أرفع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقترض، وكان الصحابة رضي الله عنهم كذلك، وأباح الله تعالى هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أطول آية في كتاب الله آية الدين في سورة البقرة، في آخر سورة البقرة أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، لكن الشرع جعل له ضوابط وشروط ما يحصل بها ضرر ولا يحصل بها استغلال ولا يحصل بها أذى، ولا يحصل لا على المقرض ولا على المقترض. لو أنك اقترضت من إنسان فلم يقرضك لا إثم عليه. الآن مع الأسف، مع الأسف من طلاب العلم ومن الدعاء إلى الله ومن الصالحين، من إذا طلب منك أن تقرضه فأبيت يقع في نفسه تحول مسألة ولا أبرى، و يعني ينظر إليك نظرة معينة ويعاملك معاملة معينة لأنك ما أقرضته. طيب أنا ما ارتكبت محرما، يقول لك هو عنده مال. طيب ولو عندي ملايين لا أريد أن أقرضك، ما لست آثما، لست آثما إذا قلت ما عندي ما أستطيع ما يتيسر، أعتذر لك أحتاج هذا المال، لا غضاضة في هذا. ما يأتي يقول له أنا أخوك في الله، طيب أخي في الله يعني ما يعني تتعمد الأخوة إلا بالدين والقرض، أخي في الله في المسجد في الشارع وفي غيره، إذا ما أحببت أن أقرضك الحمد لله ما علي شيء، ما ارتكبت محرما ولا معصية ولا تركت واجبا، غاية ما فيه أن فيه إحسان ومعروف، هذا إذا كنت من أهل الوفاء. أما إذا كنت مماطل وربما أقرضك بعد ذلك يعني لا تشغلني تظنه كذا وكذا، مش وقت الآن أنا مشغول سأعطيك فيها بعد، رجع مرة ثانية وكأنما أطالبك بصدقة أو أطالبك بحق ليس لي عليه، لا، هذه المعاملة تجعل كثيرا من الناس يتحفظ في أن يقرضك أو يعاملك بمعاملة معينة أو يتعاون معك في باب من الأبواب. على كل حال الإمام أحمد وغيره يقولون لا إثم على المقرض إذا أبى أن يعطي المقترض، لا إثم عليك إذا جاءك شخص وأراد أن يقترض فأبيت لا مانع، كما أنه إذا أردت أن تقترض من إنسان، بعض الناس يريد أن تقترض منه كأن له الفضل عليك، أنه تفضل عليك وطلب سلف منك واقترض منك، يعني بدل أن يكون لك الفضل والإحسان والمعروف فرج كربة وعنته، لا يرى أن له المنة عليك أنه استلف منك وتنازل تسلف منك. لو قلت له طيب اكتب لي سند، ما تثق بي؟ اكتب لك أنا سند ما في ثقة؟ طيب ايش فيها؟ الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أما لو طلب منه رهنا لاعتبر هذه من العظائم، طيب ما المانع؟ هات لي مسدس ولا ذهب ولا بصيرة ولا شيء رهن أتوثق به حقي، أموت أو تموت يكون بيدي شيء، الورقة هذه أنا أموت وأنت تموت، يأتي من يطالب من ورثتي أو من ورثتك فما يكون عنده شيء. كم من أناس يتعامل مع غيره بالذات ما هو تاجر عنده دفتر أو بينه وبين غيره ولو مراسلات، إنسان عادي مع آخر عادي، جاء وأقرضه بيني وبينك الله، مات المقترض، جاء المقرض الذي سلفه إلى الورثة قال أبوكم مات وعنده لي مليون، قال والله رأينا في الأوراق ما فيش، في الأوراق في الوصية ما كلمنا من قبل، قال لهم طيب هذا بيني وبينه بين ثالث من الله عز وجل، أبوكم عنده لي هذا المبلغ تقول الله؟ قالوا نعم أبونا خلف تركة عندنا أموال نستطيع أن نعطيك ضعف هذا المبلغ وأكثر، لكن ما عندنا ما يثبت، ما عندنا ما يثبت. حينئذ القول قول من؟ قول الورثة بيمينهم، يحلفون على نفي العلم لا على البت والقطع، يحلفون على نفي العلم لا على البت والقطع. ما الفرق بينهما يا خان جلال؟ الحلف على نفي العلم لا على البت والقطع، يعني كيف يحلف الورثة لهذا المقرض؟ وإذا حلفوا على البت والقطع كيف؟ بارك الله فيك تمام أحسن، يعني أنت الآن وريث لهذا الميت، هل تعلم يقينا أن أباك لم يقترض من هذا؟ الجواب لا، ما تدري. إذن كيف تحلف تقول أقسم بالله ما عند أبي لك ريال؟ ما تستطيع أن تحلف بهذا، ما تدري، لكن قل والله ما أعلم أن عند أبي لك شيء، تنفي العلم. تحلف إذا حلفت على عن الغيب تحلف على نفي العلم لا على البت والقطع. أحيانا اثنان في مجلس وأنت حاضر واحد لطم الآخر، أنت ما رأيت التفت إلا واحد حفظ صابرة ليش هكذا، الثاني هذا قال لطمه أنت ما رأيت، ما رأيت، ما تأتي تقول بسم الله ما لطمه، والله ما لطمه، قل والله ما رأيته يلطمه أو ما علمته لطمه، لكن التفتته ما سبق صبر على ما رأيت فقط، ما تقول ما لطمه، قل والله ما رأيته، لكن الذي رأيت أن هذا قال لطمه، احيانا بعض الناس يعني مثل ما يقول مصدق يستغل فرصة أنه هذا ضربه في كتفه أو في صدره الله لضمه، والثاني هذا حاضر انسفت وهم متماسكين قال لا والله أنه لضمه كان ماسك بصابر. طيب رأيته قال لا، لكن كيف يمسك بصابر وصابر أحمد؟ بعض الناس يحمر صابره من مجرد أن يلمسه مرة ومرتين. فلا تحلف إذا كان الحق لغيرك على البد والقطع، تحلف على نفي العلم. جاء أناس ما عندهم وثائق، ما عنده سند ولا عنده شيء يثبت أن عند والدك شيء، وأنت ما تريد أن تعطي شيء إلا بينه، قل والله ما نعلم أن عند أبينا لك شيء، خلاص ما له عليك دعوة ولا طلب. لكن لو جاء بإثبات سلم، لأن عنده البينة. لأن اليمين كما يقول العلماء في جانب أقوى المتداعيين، اليمين في جانب أقوى المتداعيين. فعلى هذا لو أن إنسانا ذهبت إليه قلت له أنا أرجوك أنا أريد أن تقرضني كذا وكذا، اعتذر له، لا يجوز له شرعا أن يقع في نفسك عليه، ما يقع في نفسك عليه، ولا تذمه ولا تطعن في عرضه أن هذا بخيل وأن هذا ما أقرضني. هو إحسان، منعك الإحسان، ما لك عليه حق ولا سبيل، ما ترك واجبا ولا فعل محرما، ما تأتي تقول والله لو ذهبت إلى إنسان لفعل كذا وكذا. مثل صاحب صنعاء، شخص أيام الإمام ولدت زوجته في الليل، أصبح في الصباح يذهب إلى الدولة إلى الإمام، يا ناس أنا زوجتي ولاد ما عندي ولا شيء، هاتوني ساعدوني بأي شيء، أعطي من بيت المال ريال ريال. مر بواحد من اليهود من يعرفهم، شكى له أن الريال هذا ما يكفي، تحتاج إلى أشياء المرأة في حال ولادتها. مر على شخص من اليهود حكى له، أعطاه 10، أخذ 10 بيد والريال بيد، يمشي بين الناس، قلدكم الله من اليهودي هذا ولا هذا؟ خرج الدولة من الإسلام بسبب ريال، أنه ساعدوه بريال بس واليهود أعطاه 10، يقول قلدكم الله من اليهودي. يعني يريد أن يقول هذا مسلم الذي أعطى 10 وهذا يهودي. لذلك بعض الناس اليوم يجي يقول لك اليهود أحسن من المسلمين لأنهم يتعاملون بكذا وكذا وكذا. طيب لو فرضنا أنهم تعاملوا بمعاملة بصدق الوعد بالأمانة في البيع والشراء وغيرها، والمسلم لم يتعامل بذلك، ديننا حجة علينا، ديننا أمرنا بالوفاء والصدق والأمانة والإحسان والبر والمعروف، الذنب يعود إلينا، تقصيرنا، تركنا لديننا، عدم استقامتنا عليه. كون اليهود فعلوا مثل هذا الأمر نحن أحق به منهم. اليهودي لو كان متصدق ومحسن وصادق في الوعد وصادق في الحديث وفي الكلام وعنده أمانة وعنده وعنده، والمسلم هذا فاسق فاجر إلى آخره، المسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا. هذا مسلم موحد مذنب عاصي، هذا كافر، مع طاعات البر وغير ذلك ما ينفعه عند الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. على كل حال ما نطير في يعني بعض التفاصيل وإن كنا نحتاج إليها، لأننا نحب أن ننتهي من هذا الفصل القصير في هذا الدرس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب القرض. باب القرض. قال: يجب إرجاع مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض. يقول أولا يجب إرجاع مثله، يعني من اقترض شيئا وجب عليك أن ترد المثل، هذا الواجب. لو زدت أنت على ما اقترض في الصحيحين خيركم خيركم قضاء، في صحيح البخاري خيركم أحسنكم قضاء، يعني اقترضت من شخص مليون على أن تسدد كم؟ مليون. جئت وقت فقلت هذا المليون وهذه 100,000 مني لك، لأنك فرجت عني كربة وأحسنت إلي أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، طيب نفس مني. يجوز له أن يقبل أو لا يجوز؟ يجوز له أن يقبل بدون شرط ولا قيد، وخيركم خيركم قضاء. لو أن الشخص اقترب مليون، جاء وقت السداد قال للمقرض ما عندي إلا 900، قال هات وعفى الله عنك عن الباقي، يجوز أو لا يجوز؟ برضاه وطيب نفسه، برضاه وطيب نفسه، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة، وسواء كان النقص متصلا أو منفصلا. الزيادة المتصلة مثل ماذا؟ مثل أن تقترض من شخص شاة أو بقرة أو بعيرا بسن معين، سن معين، ثم جاء وقت القضاء لم تجد إلا سن أفضل أو حيوان أسمن وأجمل. يعني في الإبل مثلا أيهما أفضل، الذكر ولا الأنثى؟ الأنثى. في الخيل كذلك الأنثى. في الغنم الأنثى. ومش يقول الذي يعني يغيب عن ولادة شاته يكون المولود تيس؟ يقول لك الذي لا يحضر على ولادة يعني شاته يكون المولود تيس، يعني يقول لك الشريف يقول لك يا بس ذكر، لأن ذكر غير مرغوب. الأنثى للدر والنسل، للدر والنسل. لو أنه أعطى سنا أفضل أو نوعا أفضل فإن هذا من باب الإحسان، والزيادة هنا تكون متصلة. عمره سنة زاد ما عمره سنتين أو ثلاث. الزيادة المنفصلة مثل أن تقترض مليون، جاء مليون ومئة ألف، أو جاء لك مليون ودب عسل زيادة عليها، جاء مليون وأعطاك طاقم أقلام ولا ساعة ولا جوال ولا عمامة ولا كوت ولا أي شيء ثاني، هذا أمر جائز بشرط ألا يكون مشروطا أثناء القرض، ألا يكون مشروطا. فإذا حصل الشرط فهذا هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية، الربا في الدين. يقرضك 100 ألف على أن تسدد 120، ومثل هذا الحيل التي يحتال أصحاب بعض البنوك وإن سموها بنوك إسلامية على الناس، يقول له خلاص اشتري سيارة من المعرض ولا ثلاجة ولا أثاث منزلي للبيت أنا أشتري لك، اذهب إلى أي معرض واختار سيارة اللي تعجبك وتعال. جئت إليهم وقلت أنا وجدت سيارة، قال صاحب المعرض ب2 مليون أعجبتني، قال تعجبك السيارة؟ نعم. ما تريد غيرها؟ قال لا. سيارة مناسبة؟ قال نعم. قال خلاص شر اشتريها لك. بكم؟ قالوا لك. قال 2 مليون. قالوا خلاص نشتريها لك 2 مليون و200 ألف أو 2 مليون و300 وتسدد أقساط. هذا حيلة على الربا، يعني مليون، مليونين باثنين مليون ثلاثمائة ألف، لكن جعلوا المحلل والواسطة سيارة ولا ثلاجة ولا غسالة أو ما أشبه ذلك. إذا كان هذا البنك فاعل خير ليش ما يعطيك المليونين وتذهب تشتري أنت السيارة ولا الغسالة ولا الثلاجة ولا غيرها وأقرضك ونال أجرا؟ أو يكون هذا البنك عنده معرض سيارات، عنده مكان يبيع فيه الأثاث المنزلي أو غير ذلك، يبيع لك إن شاء الله حق المليونين حتى 3 مليون بالتقسيط ولا بالكاش لا مانع. لكن يذهب هو يرسل المندوب وقد أخذ عليك الضمانات وشرط عليك ألا ترد وألا تفسخ، يذهب يشتريها لك بهذا المبلغ، هذه حيلة على الربا. صورتها قرض إحسان وفي باطنها الربا وأكل أموال الناس بالباطل. ولو أن المعرض البنك هذا فتح له معرض سيارات وفتح له مكان أثاث منزلي، مكان مواد غذائية، مكان للحديد والإسمنت وما أشبه ذلك، مواد البناء، وباع على ما يريد حتى بزيادة على السوق لا مانع، لأن الشرع ما حدد نسبة معينة للربح. لو أن تاجرا يربح 100% ولا 150% بالتراضي، إنما البيع بالتراضي كما في حديث أبي سعيد عند البيهقي وغيره. أنت السوق أمامك ولا غبن عند بعض العلماء على مكلف سميع بصير، وبعض العلماء يرى أن الغبن فاحش يجوز لك فيه الخيار، خيار الغبن. على كل حال يقول يجب إرجاع مثله، هذا الواجب عليك، اقترضت شيئا يجب عليك أن ترد المثل. عند العلماء جميعا كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وغيره يجوز قرض المكيل والموزون إجماعا، المكيلات والموزونات مثل الحبوب وغيرها، غير المكيل والموزون عند أبي حنيفة لا يجوز، ما في إلا المكيل والموزون. غير المكيل والموزون مثل الإبل البعير والغنم والبقر، مكيلة ولا موزونة؟ لا مكيل. من قال مكيل؟ كم قدح جمال ولا نفر كباش ولا ثمنا يعني جمال؟ لا مكيل ولا موزون. الوزن يكون باللحم، تزن اللحم، لكن الحيوان نفسه لا مكيل ولا موزون. مع أن الحديث وارد في ذلك، اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعيا، يعني سنه أفضل، كما في حديث أبي رافع عند مسلم، وقال خيركم خيركم قضاء. قالوا لا نجد إلا سنا هو خير من سن. قال خيركم خيركم قضاء. وكان يأخذ البعير في الغزو إلى إبل الصدقة بالبعيرين وثلاثة، يقترض بعير ويرد بعيرين وثلاثة. فعلى كل حال قرض المكيل الموزون محل اتفاق، غير المكيل الموزون الصحيح أنه يجوز بشرط أن يكون شيئا منضبطا يجوز أن يحكم فيه القرض. طيب قال ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، إذا لم يكن مشروطا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني السادس 36 و400، قال وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، يعني محل إجماع أنك إذا اقترض بشرط أن يأتي المقرض المقترض بزيادة، تقول أعطيك 100,000 سدد 120 أو 110 أو حتى 100 ريال، هذا حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم، سواء اشترطت زيادة من جنس ما اقترضت أو من غيره. تقول له أنا مليون بمليون قلم، مليون بمليون غفرة، مليون بمليون جوال، مليون بمليون وأسكن بيتك لمدة شهر أو أكثر أو أقل، كل هذا حرام بلا خلاف بين أهل العلم. طيب قال وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المستلف إذا شرط على المتسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا، أخذ الزيادة ربا، شرط هدية فاشتراطه لأخذ هذه الهدية أيضا ربا، هذا أمر لا يجوز، سواء شرطت هدية أو شرطت زيادة أو شرطت منفعة من المنافع كما سيأتي. لكن بدون قيد ولا شرط أعطاك زيادة وفضل وإحسان، خيركم خيركم قضاء، خيركم خيركم قضاء، إذا كان بدون قيد ولا شرط. في هذا تفريق كربة، في هذا إحسان إلى الغير، والله في عون العبد ما كان العبد في عوني في عون أخيه، تقف معه في كربته يسر الله عز وجل لك من يقف معك في كربتك، وأنت تحسن إلى الناس يحسن الله عز وجل إليك. ألم يأتي في الحديث أن الذي كان يداين الناس وجاء يوم القيامة بذنوب عظيمة، فالله عز وجل يذكر ماذا تذكر من معروف فعلته أو خير؟ قال لا شيء، إلا أني كنت أرسل عمالي تاجر وكنت أمرهم أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. قال الله أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، وغفر الله عز وجل له بإحسانه إلى الناس. أنت تحسن إلى الخلق، الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، وكما تحب أن تأتي إلى الناس يؤتى إليك، يؤتى إليك، والنصوص في هذا معروفة وكثيرة. طيب قال ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض. الآن يعني أرجو الانتباه لهذه المسألة لأهميتها، وهناك مسائل متداخلة في هذا ومسائل خارجة من هذا. طيب لو يعني تسمحون بس قليل الآن نكمل هذا ونرجع لكم. طيب الآن معروف عند طلبة العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، أما حديث فليس بحديث، وأما كقول للصحابة أو لبعض الصحابة وللتابعين وقاعدة مقررة عند أهل العلم فنعم، بل هذا محل اتفاق بين أهل العلم كما نقله ابن قدامة وغيره. أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن لماذا؟ لماذا كان القرض الذي يجر منفعة فهو ربا؟ هذه المنفعة سواء كانت زيادة أو هدية أو استئجار بيت أو تركب معه في سيارتك أو تأخذ شيئا من متاعه ونحو ذلك، لماذا كان ربا القرض الذي يجر النفع؟ ما وجه كونه ربا؟ أليس 10 ب12 ربا؟ إذا حصل قرض أقرضك 10 وتسدد 15 أو 11 أو ما بينهما، أليس هذا ربا؟ لماذا؟ لوجود الزيادة. هذا ربا فضل ونسيئة، ربا فضل بسبب الزيادة ونسيئة بسبب إيش؟ التأخير. أقرضك 100 سددني بعد شهر 120، هذا ربا نسيئة لأن فيه تأجيل، وربا فضل لأن جعلت مكان 100 120. كذلك هذا قرض جر منفعة، أنا أقرضك 1,000,000 بشرط أن تعطيني سيارتك، عندي مشوار إلى الحديدة إلى صنعاء إلى عدن إلى مكان فلاني، هذا قرض جر منفعة، معناه أني أقرضتك 100,000,000 وزيادة مقابل هذا السفرية وهذا الذهاب إلى هذا المكان، خليها ب20,000 30 ب40 ب50، يعني 1,050,000 مقابل 1,000,000، هذا قرض جر نفع فهو ربا. مقابل هدية، أعطيك 1,000,000 تعطيني الجوال الفلاني، تعطيني القلم الفلاني، الكتاب الفلاني، يأتيك ويقول أنا محتاج إلى أن أسكن في بيتك، أنت عندك شقاق وعندك كذا، أعطيه 5,000,000 3,000,000 4,000,000، لكن بشرط أسكن في بيتك لمدة شهر، وسهل لو أردت أن أعطيه زائد ناقص سهل، المهم أنت متحرك وأن ترى له عليك منه، وأنت ربما مضطر غيرك ما يقرضك مثل غيره ما يقرضك مثل هذا المبلغ، فتحت وطأة الدين والحاجة تقبل، هذا لا يجوز، هذا أمر محرم. بعض العلماء اختلفوا في مسألة الذي يسميها بعض أهل المناطق مثل عدن وغيرها الهبكة، وبعضهم يسميها جمعية تعاونية، وبعضهم يسميها بأي أسماء، يتفق 10 أو 20 أو 100 أو أكثر أو أقل، يتفق هذا العدد 10 أو 20 أو أكثر أو أقل على أن أدفع أنا شهريا 10,000 وأنت 10، وفي الشهر الأول استلمها أنا، في الشهر الثاني أنت، في الشهر الثالث فلان أو فلان، حسب قرعة أو تواطؤ أو اتفاق. بعض العلماء يقول هذا قرض جر منفعة فهو ربا لا يجوز، وكثير من أهل العلم يقول هذا ما في شيء، لأني أنا في النهاية نحن 10 من 10,000، المبلغ كم؟ 100,000، أنا سأستلم 100 وسأدفع كم؟ 100، ما حصل لي أي زيادة، غاية ما فيه أني أول واحد أستلمها، أول واحد أستلم، خرجنا من هذه القرعة أو بالتراضي، هذا يستلم أولا، هذا ثانيا، حصل لي المنفعة أنها جاءت مجموعة قد لا أستطيع في ظرف معين أني أجمع مثل هذا المبلغ. من العلماء من يقول هذا قرض جر منفعة. مثال آخر من المسائل التي هي محل خلاف في هذه المسألة بالذات، مسألة السفتجة، مسألة السفتجة. إيش مسألة السفتجة هذه؟ أنا الآن عندي أريد أن أقترض منك مثلا 100,000 سعودي، أنت عندك عمل أو تجارة سعودية أو غيرها، ما تستطيع في الحدود أو عن طريق الصرافين تحول هذا المبلغ، لكن عندك رأس مال هناك، تقول أنا أحتاج هنا 100,000 سعودي أسددك السعودي أو العكس. هذه مسألة السفتجة، ما الحكم؟ اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من يقول لا تجوز، قالوا لأنك الآن منتفع من الطريق، أنت الآن أمنت وانتقل المال إلى دولة أخرى واستفدت بذلك فلا يجوز. ومن أهل العلم من يقول هذا أمر جائز، ما في هذا شيء، بشرط ألا يكون مقابل هذا النقل من بلد إلى آخر عوض، ما يكون مقابل هذا شيء، مسألة أمن الطريق، كونك تأمن ما عليك أي ضرر لا إشكال. حتى أن ابن قدامة رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة في المغني وذكر الخلاف فيها قال والصحيح جوازه، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها، لأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة. هذه المعاملة موجودة بكثرة بين الناس اليوم، بالذات بعض أصحاب الأعمال، بعض رؤوس الأعمال، بعض الشركات، بعض المؤسسات المعينة، بعض الوكالات في الحج والعمرة، فيحتاج إلى مثل هذا، يقول لك أنا أحتاج فلوسي هناك وأنا ما أستطيع أن أقول لها أو هناك، يعني بسبب التحويلات المالية أو غيرها، فيقول لك طيب أنا أعطيك الآن سلم لي هناك، أو عندك شخص هناك معه مال خليه يسلم لوكيلي الفلاني هناك هذا المال، قرض تقرضه، ما هو مسألة بيع، البيع اشترى فيها التقابض، لكن قرض. قل لك أنا الآن أنت عندك لي 10,000 سعودي، 5,000 أكثر أقل، سددني في المكان الفلاني. إذا لم يكن هناك ضرر على المقترض ولا كلفة مالية فلا بأس، إن كان عليه كلفة مالية هذا قرض جرى نفعا، أنت الآن سيترتب على هذا عليك ضرر، أو ستدفع أموالا، أو تحتاج حق التحويل. يقول لك أنا أقرضك 10,000 وأنت سددني 10,000 هناك، ما عندك أحد ولا عندك مال هناك، تضطر تحول له إلى هناك عن طريق صراف، تدفع حق التحويل، حق التحويل عليه، إذن هذا قرض جرى إيش؟ جرى منفع، هذا لا يجوز. لكن لو كان عندك أنت مال هناك، أو شخص وكيل أو عمل، أو أنك ستنقل هذا المال بنفسك وليس عليك مضرة، ستدخل لزيارة أو حج أو عمرة أو عمل أو غير ذلك، وتأخذ هذا المال معك، غاية ما فيه تسلمه في بلد آخر، سواء في دولة أخرى أو في مدينة أخرى. أحيانا قد لا يكون هذا، ما تصور له فقط في اليمن وفي السعودية أو في الخليج أو مصر أو غيرها، قد يكون من صنعاء إلى إب، من إب إلى الحديدة، من إب إلى عدن أو غيرها من الأماكن، ويشترط عليك أن تسلم المبلغ في مكان آخر، لا مانع من ذلك على الراجح. وهذه تسمى عند الفقهاء مسألة السفجة، ألف لام سين تاء فاء جيمها. الراجح الجواز، لأنه ما فيها أي، يعني ما فيها أي زيادة، أنت ستدفع 100,000 تشتري 100,000، غاية ما فيها للخروج منها أكثر فالقرعة، من طلع له الأول قرعة، من الأول، من الثاني، من الثالث، من الرابع. ما يجوز، قل له أنا أقرضك مليون بشرط لو احتجت يوم من الأيام تقرضني أي مبلغ أريد، هذا لا يجوز. نعم السمي. هذا قرض جر منفعة، هذا هو المحرم الممنوع، داخل في هذا تماما، هذا يدخل في هذا تماما، ما أقرضك لولا المنفعة هذه ما أقرضك. ما يجوز هذا، لا يجوز. لكن لو كان شخص أقرضك في أمريكا مثلا 10,000 دولار، وصلت إلى هنا تريد أن تسدد، تقول له تريد فلوسك باليمني ولا بالدولار؟ قال لك بالدولار 10، باليمني كل ما كان لا بأس، لكن أن يقول لك سلم 10,000 وزد كذا وكذا عمولة، هذا لا يجوز. بشرط ولا بدون شرط؟ بعد القضاء ولا أثناء المدة؟ يعني يقول الآن شخص جاء إليك وقال لك هذه قارورة 10 هدية مني تجديدا للمحبة، ومن أجل أفعل لك وأفعل، أخذتها كثر الله خيرك، وإيش النوع العسل هذا؟ قال سدر ولا سمر، كثر الله خيرك، شوية قال لك أحتاج مليون سلف، رد العسل استريح، العسل خرج منها. طيب نعم. هذا ما فيه شيء. والمحل هذا تبع البنك. لا إذا كان بينهم اتفاق لا، لكن إذا كان المحل تبع البنك وهم يملكون ما في إيمان لا حرج، يبيع له بقليل بكثير بتقسيط بأجل ما في إشكال، لكن أن يكون فقط يعني بينهم اتفاق هذا عقد مستقل وهذا عقد مستقل وكل واحد منهم يستفيد من هذا الزبون، البنك مستفيد من الزبون والتاجر مستفيد من الزبون والزبون ضحية للطرفين، هذا لا يجوز. حتى صاحب المحل هو قد ربح أيضا، هو ما سيبيع بخسارة، هو مستفيد مرتين، مستفيد من الربح مستفيد من المال الموجود في البنك، سواء كان مودع ولا كان سيأخذ على حسب الاتفاق. نعم. ما يجوز، يعني لو أن المقترض اشترط على نفسه قال سلفني مليون وأنا أعطيك مليون وعشرين لا يجوز، مشروط من قبل، لكن يعطيه بدون قيد ولا شرط لا بس، أما يشترط من قبل وما طيب نفسه هذا يعني لو لم يتكلم بهذا الكلام ربما ما طابت نفسه يعطي هذا المبلغ، لكن لو أعطاه لا بس. العلماء يقولون الهدية أثناء الأجل ما حكمها؟ الهدية بعد عند التسليم لا حرج، جيت سلمت ما عليك المليون الذي عليك سلمت وأعطيته عسل ولا سمن ولا أي شيء لا إشكال، خيركم خيركم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء، لكن الدين كان في شهر محرم والأجل وقت السداد إلى رمضان، قبل رمضان بشعبان جاء داره قالوا رأسا من أجل يأتي رمضان وهم مستحي يقول له وين المليون؟ قال ما في عندي، قال خلاص سهل وسهل، هذه سببها إيش؟ القارو العسل. هذا محل خلاف بين أهل العلم، أكثرهم على المنع، أكثرهم على المنع، لأنك بهذه الهدية فتجعله يؤخر يتضرر يستحي أن يتكلم معك بشيء أو يطالب بشيء بسبب هذه الهدية، لكن قال العلماء من جرت عادته أن يهدي إلى غيره وإن كان مقرضا أو مقترضا لا مانع، يعني عادتك أن بينك وبين هذا معروف وصداقة اقترضت منه، ومن عادتك أنك إذا سافرت الحج أو عمرة أو ذهبت إلى أي مكان آخر تأتيه بهدية، هذه العادة بينك قبل الدين وبعد الدين لا مانع، لو أعطيته في أثناء الأجل لا مانع لأن العادة جرت بينكما على ذلك، أما وليس هناك عادة فلا. طيب نكون بهذا قد انتهينا من ما ذكره المصنف، وإن كان هناك مسائل أخرى ذكرها العلماء في هذا الباب، لكن الوقت قد لا يتسع لمثل هذا، والحد الأدنى من الدرس والمطلوب قد جاء الوقت وزيادة، من كان عنده سؤال يجعله في يعني الأسئلة بعد العشاء، وجزاكم الله خيرا.